نعم يا شيخ. نعم أبو عبد الرحمن. من كثير أبو عبد الرحمن هنا. أبو عبد الرحمن بقى محمد يا خلا. حياك الله. عبد الله بن محمد بن عقيل ما حاله؟ من يا شيخ؟ عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل يا شيخ اختلف في العلم بين تصحيح وتضعيفه. طيب. والألباني كانوا يقوي حديثه أو يحسن حديثه. يحسن حديثه نعم. والشيخ ربيع كان أذكر أنه يضعف. والشيخ مقبل كذلك. نعم. الشيخ ربيع أكثر من مرة يعني يمر علينا عبد الله بن محمد بن عقيل، فتا مرة كان يلين من حاله ومرة يحسن، لكن أغلب الأحوال أنه يلين من حاله. بارك الله فيك. ذكر فيك بارك شيخ الله. طيب قال احنا فين وصلنا؟ احنا في اي حديث بلغنا يا جماعه في صحيح المسند؟ قال الامام ابن حبان 70. طيب جزاك الله خير. قال الامام ابن حبان رحمه الله في الموارد. عند من هذا السؤال؟ عندك يا محمد شوقي. محمد شوقي معي؟ نعم يا شيخ. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله شيخ أنا حفظك الله. هل أخذ على ابن حبان شيء؟ أين ذهبت؟ الله أعلم شيخ. بارك الله فيك. طيب عند من؟ عند من؟ دقيقة يا أبو أنس لا تزاحم. عند أبي عبد الأعلى أنس. يا أبا عبد الأعلى. نعم شيخنا. هات ما عندك. شيخنا الله أعلم يا حسن، أتذكر أنه متشدد في الجرح هكذا. لا في العقيدة. طيب نخصص السؤال أكثر. ها طيب. نعم شيخ. ما عندك؟ هل أخذ عليه شيء في العقيدة؟ نعم شيخنا الله. عندك يا أخانا عبد الباسط. نعم شيخ. ها أجب. جزاك الله خيرا. من يعلم فليقل. من عنده شيء فليقل. إذن هذا دين عليكم جميعا. أسألكم لكل على كل واحد منكم درهم. شيخنا عنده نوع من التجهم أو كذا. اتق الله يا أبو عبد الرحمن. أو علي الكلام يا شيخ من الكلام. عموما ما لي صلاح. تتكلم بعلم ولا خلاص؟ تكلم هذا ما تأتينا بما أخذ عليه وإلا عليكم درهم جميعا. خلاص عندكم هذا. قال كما في الموارد أنبأنا الحسن بن سفيان قال أنبأنا عبد العزيز بن سلام قال كذا، ولعله مكحم من الكاتب، فالظاهر أنه من رواية الحسن بن سفيان عن العلاء والله أعلم. وللحديث طريق أخرى إلى عاصم بن كليب ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يعني مكحم مزيد هنا زائد الإسناد أدخلوه إدخالا، يعني يكون الحديث الحسن بن سفيان. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن الفلتان ابن عاصم قال كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فشخص بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال يا فلان. قال لبيك يا رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا. قال تقرأ التوراة؟ قال نعم. قال والإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته. ثم نشده قال تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال نجد مثلك ومثل أمتك ومثل مخرجك، وكنا نرجو أن تكون فينا، فلما خرجت تخوفنا أن تكون أنت، فنظرنا فإذا ليس أنت هو. قال ولم ذاك؟ قال إن معه من أمته 70,000، إن معه من أمته 70,000. قال في الأصل 90 والصواب ما أثبتناه، وهكذا هو على الصواب في البداية والنهاية. 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. قال والذي نفسي بيده لأنا هو، وإنها لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000 و70,000. هذا حديث حسن. وقد قال البيهقي رحمه الله كما في البداية والنهاية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم ومحمد بن موسى بن الطفيل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو الأصم قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس محمد المؤدب قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان بن عاصم به، ورجال السند معروفون إلا محمد بن موسى بن الطفيل، فلم أتمكن من البحث عنه، ولكنه مقرون بالحاكم فلا يضر إن جهلته. كذا وصواب محمد بن موسى بن الفضل كما في السير. قال ثقة مأمون. إذن عرفه. قلت وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. إذا الحديث حسنه الشيخ مقبل رحمه الله هنا عن الفلتان بن عاصم. ما شاء الله، انظر إلى بهت اليهود. هذا يهودي، ما هم يعني ما أقروا بذلك حسدا كما أخبر الله عنه من عند أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الله عز وجل أماراته وعلاماته في التوراة والإنجيل وصفته وصفة أصحابه، ذكر صفته وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجره وأماكن و التي يذهب إليها بالتفصيل. إذن ليس هناك عذر أبدا لأهل الكتاب في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي يهودي ولا نصراني أحد، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي ولا بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهكذا كفرهم الله في كتابه الكريم، فهم كفار حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يتابعونه، فلا يكفي المعرفة بأنه نبي. وهذا رد على الجهمية الذين يقولون إيمان المعرفة، لا بد من الإقرار والاتباع، الإقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم. فهم وإن كانت طوائف منهم تقر به وتعرف أنه نبي، لكن ما آمنوا به ولم يتبعوه، فلذلك كانوا كفارا. فالإيمان ليس المعرفة كما تقول الجهمية، وليس التصديق فحسب كما يقوله الأشاعرة أو طوائف من الأشاعرة، إنما هو الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من هذه الأمور. قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه وهو الأصم قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة هذا الحديث الطويل في شأن عمرو بن نفيل. قال عن زيد بن حارثة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سفرتنا. يعني من المتكلم الآن؟ زيد بن حارثة يقول خرج رسول صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له شاة قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكة أيام النحر والله أعلم عندك هكذا في نسخكم. حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل زيد والد سعيد بن زيد الصحابي فحيى أحدهما الآخر بتحية الجاهلية. طبعا هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد شنفوك يعني أي أبغضوك. يعني تعلمون أن زيد بن عمرو بن نفيل كان ينكر على أهل مكة عبادتهم الأوثان وكان ينكر عليهم ويقول والله ما منكم من أحد على منة إبراهيم سواي أنا بس على منة إبراهيم. ولذلك ذهب هو ورقة بن نوفل إلى الشام ذهب هو وورقة وثالث إلى الشام ليتعلموا النصرانية ويريدون التوحيد. فقصته طويلة لكنه كان على التوحيد وكان ينكر على المشركين عبادتهم غير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا قبل البعثة ما لي أرى قومك قد شنفوك. قال أما والله إن ذلك لتغير ثارة كانت مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة. شوف يقول أراهم على ضلالة. أنتم معي يا جماعة؟ فعمر بن زيد بن عمرو بن نفيل لما ذهب إلى الشام وذهب إلى اليهود قال أريد أتبع أريد أعبد الله معكم وأريد. قالوا لا ندخلك في ديننا حتى تحل عليك لعنة الله وغضبه. قال والله من ذلك أفر. وهكذا ذهب إلى النصارى قالوا نحو كلامهم قال والله من ذلك أفر. قالوا له إن بأرضك إن هذا زمان النبي سيبعث وسيخرج من أرضك فاذهب إلى أرضك وانتظره. انظر حتى أهل الكتاب علموا هذا وقالوا سيبعث في تلك الأرض. فرجع إلى مكة رضي الله عنه ومكث في مكة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل مبعثه بيسير. قال فخرجت أبتغي هذا الدين هكذا يقول هو أراهم على ضلالة. قال فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثري فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي. فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت والله ما هذا بالدين الذي أبتغي. فقال لي حبر من أحبار الشام إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. فخرجت حتى قدمت إليه فأخبرت الذي خرجت له فقال إن كل من رأيته في ضلالة وإنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه ارجع إليه وصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. فرجعت فلم أحسن شيئا بعد فأناخ رسول الله قال فرجعت فلم أحسن شيئا بعد فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحته ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء فقال ما هذه؟ فقلنا هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا. فقال إني لا أكل ما ذبح لغير الله. وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله. يعني هذا ظاهره يعني بعض العلماء أو بعض الشراح يقولون يعني أولئك الذين ذبحوا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له ليس هو الذابح على النصب، وإنما الذي قدم له، عرفتم؟ ما هو الذي وذبح وكان قد فعل شركا وكان يعبد كعبادة أهل الجاهلية صلى الله عليه وسلم؟ لأن هنا مسألة وسيذكرها الشيخ في آخر الكتاب في آخر الحديث، إنها هل أن الأنبياء قبل مبعثهم كانوا على ملة غير الإسلام، أو كانوا يشركون بالله عز وجل مع المشركين، أو عصموا من هذا قبل البعثة قبل مبعثهم، عرفتم؟ يقول فأناخ الرسول صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحته، ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيه الشواء، فقال ما هذه؟ فقلنا هذه شواء ذبحناها لنصب كذا وكذا، فقال إني لا أكل ما ذبح لغير الله. هذا زيد كان لا يأكل ما ذبح لغير الله على الفطرة، وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائل يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، هذا زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه، وهذا دليل على أن رسول صلى الله عليه وسلم كان معصوم من الشرك، كان معصوما من الشرك، ولذلك نهى زيدا. فقال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يقول، فمسحته، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ألم أقول ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. ومات زيد بن عمرو النفيل قبل أن يبعث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة أمة وحده. قال الشيخ مقبل رحمه الله صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة. ولذلك كان من الموالي، من أول من أسلم من الموالي. قال أبو عبد الرحمن في دليل على أن الأنبياء ليسوا بمعصومين قبل البعثة، وما ورد من الأدلة على عصمتهم فالمراد من بعض الرذائل والله أعلم. والحديث في دلائل النبوة البيهقي وفيها ما استلم صنما قط حتى أكرمه، ولعله أقرب، ويكون الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما استلم ليس زيد بن عمرو بن نفيل، وإنما ماذا عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طاف قال لا تمسه الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في هذا الحديث. وأما قول الشيخ ليسوا بمعصومين قبل البعثة، يعني هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إنهم كانوا على ملة أهل دينهم قبل مبعثهم، لقول الله عز وجل إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، فكانوا في ملتهم. ولكن الشيخ العثيمين يقول لا، وهكذا جمع كبير من أهل العلم يقولون الأنبياء معصومون عن الشرك وعن الرذائل من الأعمال، وهذا هو الحق، كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه على أن يمس إساف ونائلة وهو صنم النحاس، وهكذا الذبح ما كان منه صلى الله عليه وسلم على هذه الأصنام، فلذلك هم معصومون عن الشرك والله أعلم. وشيخنا ربيع حفظه الله سئل وأنا أسمع عن هذه المسألة، فرد كلام من قال أنهم غير معصومين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكل الله خير يا